الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى، قال: وهي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين. يعني هذه أعز معركة في الحقيقة في تاريخ الإسلام، لأنها المعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان، وهي أول نصر كبير للإسلام والمسلمين. قال: وهي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد للعير التي فاتته إلى الشام حينما خرج إلى ذي العشيرة. تذكرون لما مررنا بسرية ذي العشيرة أن هذه القافلة من قوافل المشركين مرت إلى الشام ولم يدركها يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة والرجوع. قال: وأرسل لها رجلين إلى الحوراء من أرض الشام ليأتيا بخبرها، يعني في الطريق. فلما مرت بهما العير، يعني هذه القافلة، أسرعا إلى المدينة. يعني الرجلان أسرعا قبل أن تصل يعني القافلة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالأمر. قال: فندب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، يعني خاطب المسلمين بالخروج لملاقاة هذه القافلة، ولم يعزم عليهم الخروج، ولم يعزم عليهم الخروج، يعني إنما كان هذا الخطاب دون أن يعزم، يعني دون أن يشتد في الأمر. ولذلك خرج بعض الناس ولم يخرج بعض الناس. قال: فانتذب 313 رجلا عليهم يعني للخروج، يعني وقيل 314 وقيل 317 رجلا. تقسيم هؤلاء، قال 82 أو 86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج. إذن أكثر من ثلثي الجيش من الأنصار. قال: ولم يتخذ هؤلاء أهبتهم الكاملة، يعني هم يعلمون أن القافلة فيها 40 رجلا، فخرج 300 أو يعني يزيدون قليلا، وهذا عدد كافي جدا لملاقاة 40 رجلا في قافلة. ولذلك لم يتخذوا أهبتهم الكاملة، استعدادهم الكامل يعني لحرب وقتال وكذا، فلم يكن معهم إلا فرسان و70 بعيرا فقط، يعني التي يركبونها. قال: وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض دفعه لمصعب بن عمير. القيادة يعني للجيش كان يحمل لواءها مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكأنه تكريم لمصعب الذي هو فاتح المدينة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان للمهاجرين عالم يحمله علي بن أبي طالب، وللأنصار عالم يحمله سعد بن معاذ. وهذا نوع من يعني إثارة يعني العمل والحمية في قلوبهم للاستبسال. يبقى المهاجرون في جهة تحت راية، والأنصار في جهة تحت راية، فكل فريق يريد أن يعني ألا يؤتى من قبله. قال: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم يعني، ثم أرسل مكانه من الروحاء أبا لبابة بن عبد المنذر. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد بدرا، وهو موضع على بعد 155 كيلومترا جنوب غربي المدينة، جنوب غربي المدينة، تحيط به جبال شواهق من كل جانب، وليس فيه إلا 3 منافذ. منفذ في الجنوب هو العدوة القصوى، ومنفذ في الشمال وهو العدوة الدنيا، ومنفذ في الشرق قريبا من منفذ الشمال يدخل منه أهل المدينة. والعدوى الدنيا اللي هي القريبة يعني، والعدوى القصوى اللي هي البعيدة. وكان طريق القوافل الرئيس بين مكة والشام يمر من داخل هذا المحيط، يعني كان لابد أنه يمر أي أحد راجع من الشام إلى مكة لابد أن يمر في هذه المنطقة. وكان فيه المساكن والآبار والنخيل، فكانت تنزل القوافل في هذا المكان، يعني لأنه مكان للتزود بالماء ويعني ربما الطعام ونحو ذلك، وتقيم فيه ساعات وأياما. فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذه المنافذ بعدما تنزل العير في هذا المحيط، يعني يكون هذا نوع من الحصار يعني، فتضطر إلى الاستسلام يعني هذه القافلة. قال: ولكن من لوازم هذا التدبير ألا يشعر أهل العير بخروج المسلمين إطلاقا، يعني من لوازم ذلك أن القافلة التجارية التي يقودها أبو سفيان وهي رادعة من الشام، يلزم من ذلك ألا تشعر هذه القافلة بخروج المسلمين يعني ملاقاتها، حتى ينزلوا ببدر على غرة يعني من غير يعني أن يعلموا. ولذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سلك طريقا آخر غير طريق بدر، يعني طريقا غير معتاد، ثم تأنى في التقدم إلى جهة بدر. لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر؟ لأنها لابد أن يمر بها هذه القافلة، ولذلك انتظرهم هناك عند هذه المنطقة. أما العير فكان قوامها 1000 بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار، قافلة ضخمة جدا وكبيرة جدا، قافلة تجارية. وكان رئيسها أبو سفيان ابن حرب، ومعه نحو 40 رجلا فقط. وكان أبو سفيان في غاية التيقظ والحذر، يسأل كل غاد ورائح عن تحركات المسلمين، حتى علم بخروج المسلمين من المدينة، لأنه كان يعني ما بين بدر وما بين الهجرة كما تقدم هناك سرايا وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثها. ولذلك كان أبو سفيان وكان مشركا طبعا يومئذ على حذر شديد جدا من أن تخرج إليه سرايا المسلمين. قال: حتى علم بخروج المسلمين من المدينة وصله الخبر. قال: وهو على بعد غير قليل من بدر، فحول اتجاه العير إلى الغرب ليسلك طريق الساحل. من يعرف يعني الخريطة، طريق الساحل يعني طريق البحر الأحمر، يمشي على يعني طريق البحر ولا يسلك الطريق المعتاد. قال: ويترك طريق بدر إطلاقا يعني مطلقا يعني لا يأتيه. قال: واستأجر رجلا يخبر أهل مكة بخروج المسلمين بأسرع ما يمكن. أبو سفيان كذلك كان ماكرا، استأجر رجلا يذهب إلى مكة يخبرهم بأن المسلمين يحاولون اعتراض قافلتهم. فلما بلغهم النذير أي قريش استعدوا سرعا وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب، وحشدوا من حولهم من القبائل، ولم يتخلف من بطون قريش إلا بنو عدي. ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة، وهذا الجيش جيش المشركين، وكان هذا الجيش يعادل 3 أضعاف جيش المسلمين، ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة بلغتهم رسالة أبي سفيان يخبرهم بنجاته ويطلب منهم العودة إلى مكة. أبو سفيان لما نجا وتأكد من أنه فر من يعني جيش المسلمين أرسل إليهم أيضا رسالة أخرى تخبرهم أنه نجا وأن لهم أن يرجعوا إن شاءوا. قال: وهم الناس بالرجوع، يعني الجيش القرشي هم بالرجوع، ولكن أبى ذلك أبو جهل لعنة الله عليه استكبارا ونخوة، يقول يعني نوع من الاستعلاء يعني، فلم يرجع إلا بنو زهرة، يعني لم يرجع من قريش إلا هؤلاء. أشار عليهم بذلك حليفهم ورئيسهم الأخنس ابن شريق الثقفي، وكانوا 300، أما البقية وهم 1000 فواصلوا سيرهم. يعني كان جيش المشركين 1300، يعني يعادل جيش المسلمين أكثر من 4 أضعاف. رجع منهم 300 وهم بنو زهرة، وبقي منهم 1000، يعني بما يعادل 3 أضعاف المسلمين وزيادة. فواصلوا سيرهم حتى نزلوا قريبا من العدوة القصوى خارج بدر في ميدان فسيح وراء الجبال المحيطة ببدر. يعني هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة بدر، فجاءوا استكبارا وعلوا كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولو الذين، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والعياذ بالله، فخرجوا بطرا ورئاء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم بخروج أهل مكة وفي الطريق، فاستشار المسلمين، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد فقال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ثم قال: أشيروا علي أيها المسلمون. فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار وقال: يا رسول الله كأنك تريد الأنصار، قال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، وهذا هو المطلوب بالفعل. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل، يعني نعم أنا أريد الأنصار، أريد أن أعرف رأي الأنصار في المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حرج من الأمر. لماذا؟ لأن الجيش أكثر من ثلثيه من الأنصار، إذن فهم الذين سيتحملون مسؤولية المعركة. وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ عليهم البيعة أن ينصروه في ديارهم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أحرجهم بإخراجهم من ديارهم في قتال، ولذلك جعل يقول: أشير علي أيها الناس، حتى قام سعد بن معاذ. قال: فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار وقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، يعني لو هتعبر البحر هنعبره معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، نحن لا نكره ذلك ولا نخشى ذلك، إنا لصبر في الحرب، أو إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. يا كلمات عظيمة خالدة. قال فسر بنا على بركة الله، فسر بنا على بركة الله. وقال فيما قال: والذي بعثك بالحق لقد والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك، أي لو سرت بنا بهذه الإبل إلى برك الغماد، وهي منطقة بعيدة جدا عن المدينة في أقصى الجنوب. قال لاتبعناك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الأخرى قال سعد: يا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وما أخذت حب إلينا مما تركت. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بمقتل المشركين إن شاء الله، ثم تقدم إلى بدر فوصلها في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون، فنزل في داخل ميدان بدر قريبا من العدوة الدنيا، فأشار عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن يتقدم فينزل على أقرب ماء من العدو حتى يصنع المسلمون حياضا يجمعون فيها الماء لأنفسهم ويغورون الآبار فيبقى العدو ولا ماء له. ففعل، أي أشار عليه الحباب بهذه الخطة، هذه الخطة العظيمة، وهي أن ينزل إلى أقرب ماء ويمنع الماء عن العدو. وهذا نوع من الحرب، حرب في منع التموين ونحو ذلك عن الجيوش المعادية. وبنى المسلمون عريشا يكون مقر قيادته صلى الله عليه وسلم، وعينوا له حراسا من شباب الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ، يعني لأجل أن يبقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش وتجول في ميدان القتال وهو يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله. وهذا كله بوحي من الله عز وجل، وهذا منه صلى الله عليه وسلم ليرفع معنويات يعني أصحابه. نعم. قال: ثم بات يصلي إلى جذع شجرة، وبات المسلمون مستريحين تغمرهم الثقة. الله عز وجل يعني ضرب عليهم النوم، وهذا منة ونعمة من الله، وإلا فالخائف والقلق لا ينام. فهؤلاء ينتظرون معركة في الصباح، ومع ذلك ألقى الله عز وجل عليهم النوم ليكون لهم راحة. وكان الله قد أنزل كذلك المطر كما قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أنزل المطر لأجل أن يتطهر به المسلمون لصلاتهم، ويغتسل من أراد أن يغتسل لجنابته ونحو ذلك، فيذهب الله وساوس الشيطان الذي جاء إلى بعضهم يقول: أنتم ستلقون عدوكم غدا وأنتم على جناب، وكان بعضهم قد أصبح جنوبا. فأنزل الله الماء ليتطهروا به. وفي الصباح، هو صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، تراءى الجمعان، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتحاد رسولك وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغدا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر كلها يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر. ثم لما أصبح صلى الله عليه وسلم وقف يعدل صفوف الجيش استعدادا للقاء العدو، وهذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.